هذا يقول أشكل علينا مع بعض طلاب العلم مسألة ضابط، ضابط مسألة ما علم من الدين بالضرورة، حيث قالوا أن ذلك يختلف من بلد إلى بلد بحسب موارث الآباء من علم لأبنائهم. الأمور المجمع عليها بين علماء المسلمين في الغالب لا يخفى حكمها على أحد. الأمور التي اتفق عليها علماء الإسلام المجمع عليها هذه لا تخفى، وهناك أمور عملية يزاولها المسلمون أيضا لا يخفى أمرها عليهم. أما ما خفي أمره على بعض الناس لا سيما حديث العهد بالإسلام أو من نشأ في بلاد غير مسلمين، فمثل هذا قد يخفى عليه مثل هذه الأمور، إلا أنه لا يحكم عليه حتى يعرف حكمه ويخبر بأن الخمر حرام، السرقة حرام، وغيرهما من الأمور التي علم تحريمها من الدين بالضرورة، وكذا ما علم حله من الدين بالضرورة. فمثل هذه الأمور المجمع عليها من عاش في بلاد المسلمين يعرفه، ومن عاش في غير بلاد المسلمين أو كان حديث الإسلام يعلم بها، يخبر، وحينئذ تقام عليه الحجة. يعني يدعي أن الصلاة واجبة، أن الصلاة مثلا غير واجبة مثلا، هو لا يدعى أنه لا يعلم أن الخمر حرام، ما يصدق في بلاد المسلمين، ما يصدق. اللهم إلا إذا كان في بلاد شاع فيها الفجور كشيوعه في بلاد غير المسلمين، وإن ادعوا الإسلام، لأن بعضهم على أسف الشديد بعض البلدان الإسلامية لسيما العواصم تدخل ويمكن تجلس يومين ثلاثة ما تجد فرق، المظاهر هي المظاهر، يعني ما تجد فرق بين العواصم الكبرى الإسلامية مع غيرها، ما تجد فرق، ثم إلا سماع الأذان على ضعف يعني مع الصخب الموجود، ولا ما تجد لباس الناس واحد مع الكفار ومعاملاتهم وأزياءهم وتصرفاتهم قريبة منها، لا سيما مع تحقق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. فمثل هذا إذا ادعى أنه لا يعرف الحكم يخبر به. يقول هل يشترط للصحة الرهن أن يكون مقبوضا لظاهر الآية فرهان مقبوضة أم لا يشترط، وهل قاعدته؟ المقصود أن الآية نصت على أن يكون مقبوضا، وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، ما يتم قبضه به يسمى مقبوض ولو لم يكن في حوزة المرتهن، يعني ولو كان لا بحوزة هذا ولا هذا، لكن الملك تام للراهن والوثيقة التي أثبت فيها هذا الملك تكون بيد المرتهن أو يهمش عليها كالصكوك مثلا. هل قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه مضطردة، أم هناك ما يخرمها كرهن ما يسرع إليه الفساد كخضروات والفواكه والنحو واللحم ونحوها؟ لابد أن يتحقق الهدف من الرهن في المرهون، في العين المرهونة لابد أن يتحقق الهدف. لو رهنه خضروات على ما ذكر السائل، والأمد بعيد، الأجل سنة مثلا، خضروات ما تعيش أكثر من يومين ثلاثة أسبوع، اللهم إلا إذا تعيب عليها ثلاجات أو شيء من هذا. المقصود أنه لابد من تحقق الهدف من مشروعية الرهن الذي يضمن به المرتهن حقه. وماذا عن الرهن المستعار؟ لا يصح رهن لأنه لا يملكه ولا يمكن الاستيفاء منه أو من قيمته. يقول أحد المساجد بحي السلام جمعت فيه صلاة المغرب والعشاء هذا اليوم بحجة المطر والرياح، فهل فعلهم صحيح؟ ماذا على المأمومين؟ هل يكونون بذمة إمام يتحمل عنهم أم أن عليهم أن يتركوا الجمع وينصرفوا؟ الحق مثل هذا التصرف والتسرع لا يليق يعني بمسلم يهتم لدينه ويحتاط لنفسه. اليوم ما شفنا شيء مقلق أو مؤذي، نعم قبل صلاة المغرب حصل شيء من الظلمة والريح، لكن هذا ما يمنع من الوصول إلى المساجد بيسر وسهولة. تقول يقول طبيبة من الصالحات وهي تعمل في مستشفى أهلي ويتسأل عن حكم علاج المريض الذي يأتي عن طريق شركات تقوم بتأمين موظفيها طبيا، يعني هل هذه الشركة تعاقدت شركة التأمين تعاقدت مع هذا المستشفى ليعالج منسوبيها، يعني المستشفى معه عقد من هذه الشركة شركة التأمين، حينئذ لا يجوز للمستشفى أن يعقد مثل هذه الصفقة أو هذا العقد. أما إذا جاء أفراد وحولوا على هذه الطبيبة أفراد من النساء وعالجتهم والحساب له جهة مستقلة لا علاقة بالمال، ما عندها مشكلة، لا إشكال في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في جامع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق، واجتمع على التسمية، وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. قال مالك رحمه الله: يقال للذي بيده الرهن صفه، يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به، قيل للمرتهن: اردد إلى الراهن بقية حقه. وإن كانت القيمة أقل مما رهن به، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن. وإن كانت القيمة بقدر حقه، فالرهن بما فيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال مالك: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه، أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال مالك رحمه الله: وإن كان ثمن الرهن أقل من 20 التي سمى، أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت إنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك رحمه الله: فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن، أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن. وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن، أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن. فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في جامع الرهون. عرفنا أن الجامع في كل كتاب هما يجمع مسائل لا تنطوي ولا تدخل تحت التراجم السابقة الجزئية. يقول: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق، أن أقر المدين بالمبلغ الذي في ذمته اعترف واجتمع على التسمية، اتفق عليه، قال: في ذمتك 20 دينار، قال: نعم في ذمتي 20 دينار، ما في إشكال، الدين ثابت بقدره، لا اختلاف بين المدعي والمدعى عليه، هذا لا يحتاج إلى إقامة بينة ولا يحتاج يمين ولا شيء. واجتمع على التسمية وتداعيا في الرهن، قال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير. قال الراهن: قيمته 20 دينار، وأنا في ذمتي لك 20، لا لي ولا علي، تلف الراهن بيدك، انتهى الإشكال. قال المرتهن: قيمته 10 دنانير، بقي لي 10 في ذمتك، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه، اكتب عن هذا الرهن تصور، أنت مقدره بعشرين بعشرة وصاحبه مقدره بعشرين، اكتب وصفه بالتفصيل، ثم هذا الوصف يعرض على أهل الخبرة ويقدرونه من خلال الوصف الذي وصفته به. يقال الذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، تحلف أنه ليس فيه من الصفات ولا المزايا غير ما ذكرت مما يرفع من قيمته، فإذا حلف يقول: ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، أقام يعني قوم ثمن، كم تستحق هذه العين بهذه الصفة، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد على الراهن بقية حقه. لما وصفه قال أهل الصنف: هذا يستحق 30 دينار، قيل للمرتهن: أردد 10 دنانير، لأن الذي بذمته لك 20 دينار والراهن يستحق 30، ترد له 10، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن. لما وصفه وصفا دقيقا عرض على الصنف فقالوا: يسوى 10 أو 15 دينار، فيقال له: ادفع 10 دنانير. يقال للراهن المدين: ادفع 10 دنانير، أو ادفع 5 بما لو كان الرهن يستحق 15 دينارا. أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه 20 بـ20، لا زيادة ولا نقص، لا وكس ولا شطط. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك 20 دينارا. والرهن ظاهر بيد المرتهن، يعني موجود الرهن، موجود، نعم، يعني لو ما يوافق عليه، يعني لو بخس المرتهن حقه وحلف عليه للآخر أن يعترض، له أن يعترض إذا بخس ما رهنه، بخس بالصفة. الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهن أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك 20 دينارا. والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف عليه أن له فيه أخذه مرتهن بحقه، وكان أولى بالتبديئة من اليمين إلى آخره. إذا قال الراهن أنا رهنت عندك هذا الرهن بعشرة دنانير، وقال المرتهن أنا ارتهنته بعشرين دينارا، الآن هل هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة؟ هل الكلام في الدين في مقدار الدين، الخلاف في مقدار الدين؟ لا، نعم، الخلاف في مقدار ما رهن به، وإلا قد يكون الدين عشرة أضعاف. يأتي إلى التاجر يقول ديني 100,000 وأرهنك السيارة أو البيت، بيت يستحق 500,000، ديني 100,000 وأرهنك البيت اللي قيمته 500,000. قال طيب هذه بضاعة تسوى 100,000 خذها. ثم جاءه بعد مدة قال ديني 100,000 أخرى، ثم ثانية ثم ثالث ثم رابع ثم خامسة. الآن الرهن هذا البيت اللي ب500,000 هل هو بال500 كاملة أو بال100 الأولى؟ ها؟ مقابل المئة الأولى. لماذا نقول أنه في مقابل 500؟ نعم، يرهن ما دام في قيمته إمكان. البيت يستحق 500,000، رهنه بال100 الأولى، نعم، أخذ 100 ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، صارت بقدر البيت. لما انتهت الصفقات قال المرتهن الرهن بال500، قال الراهن لا، الرهن بال100 الأولى. ما الذي يستفيده الراهن من قوله بال100 الأولى؟ أنه إذا دفع ال100 الأولى تحرر البيت، انتهى رهنه. والمرتهن يستفيد من دعواه أنه بال500 أنه لا ينفك الرهن حتى ينتهي الدين، حتى تنتهي الديون كلها. كيف؟ بال100 الأولى، إلا إذا كان مع عقد ال100 الثانية ويقول داخل في الرهن، داخل في الرهن، والمبلغ داخل في الرهن السابق، والمبلغ الثالث الرابع الخامس كلها تدخل، لابد أن نص عليها. فإذا نص عليه لم يتحرر الرهن حتى يدفع الدين كاملا. يبدأ بالمرتهن، يقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك يحلف يقول الله ما نرى أن هذا الرهن في مقابل 500، ما هو في مقابل 100، فإن كان ذلك لا زيادة إيش حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان أما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين. لماذا لا يحلف الراهن إنما يبدأ بالمرتهن؟ لقبضه الرهن وحيازته إياه، لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. يعني إن تبرع أو بادر الراهن بالتسديد انتهى الإشكال. قال وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت إنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، حلف على 20 تعطيه 20 وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنه مرهون بعشرة، أنه مرهون بال100 الأولى في صورتنا، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. يبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، يعني إذا حلفت، يعني ما حلف المرتهن، حلف الراهن نكل المرتهن عن اليمين، فردت على الراهن إذا حلف على شيء تم. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. المرتهن حلف ولا نكل؟ لا، وعلى تقريره، تقرير الإمام رحمه الله، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. إذا نكل المرتهن وردت على الراهن انتهى الإشكال، يعني كسائر الدعاوى. وإن حلف المرتهن قال والله أن الراهن بالخمسمائة كاملة، والراهن يدعي أن الراهن بإيش؟ بالمائة الأولى. حلف المرتهن، نقول للراهن على كلام المؤلف احلف، إن حلف بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك: فإن هلك الراهن، فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، يعني كسائر الدعاوى. يعني إذا قال في ذمة فلان 100,000، وقال المدعى عليه في ذمتي له 50,000، ولا بين لهذا ولا هذا، وقال الذي له الحق قيمة الرهن، يقول: فإن هلك الرهن وتناكر الحق الذي الحق، فقال له الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك إلا 10 دنانير، قال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، قال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، قيل للذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، يعني مثل ما قلنا سابقا وصف وصف دقيق، ثم عرضت الصفة على أهل الخبرة فقالوا هذه العين بهذه الصفة قيمتها كذا، فإن كانت قيمة الراهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، ثم يعطى الراهن فضل ما قيمة فما فضل عن قيمة الرهن. يعني هو ادعى أنه رهنه أنه ب20، وادعى المرتهن أنه ب10، وصفه المرتهن حلف على الصفة، عرض على هذا أهل الصنف فقال 15، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، يعطى 5 الزائد إذا كان مرهون ب10، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، قاصه يعني ينظر في قيمة الرهن وينظر المبلغ الذي رهن من أجله فتحصل المقاصة. نعم. الآن كلهم مقرون، كلام على عند الاختلاف، عند الاختلاف في قدر القيم وفي قدر الدين هذه مسألة، الاختلاف في قدر الرهن مسألة، الاختلاف في قدر ما رهن به يعني في قيمة الرهن. الآن هذا استدان 100,000 ورهنه أرض قيمتها 100,000، شلون يقبلها؟ وهل قال صاحب الأرض أن قيمة الأرض 200,000؟ الآن لو قدر أنهم تراضوا في النهاية على أن يأخذ صاحب الدين الأرض، ما يتقوى من جديد؟ الآن هذا الإغلاق للرهن بالتراضي بينهما من غير زيادة ولا نقصان الذي يقرها الإمام مالك، الإمام مالك ما الذي يمنعه مالك من صور الإغلاق؟ نعم، أن يكون العين المرهونة قيمتها أكثر من الدين، ويأخذها المرتهن يأخذ العين بمقابل الدين. نعم، الصورة العكس، يعني أنت تقول أنه استدان 200,000 وهذه أرض قيمتها 100,000، وقال المرتهن نعم. فإذا حل الدين نقول أنت رضيت بهذه القيمة، أنت رضيت بهذه القيمة 200 ودينك 200، خذ الأرض بالتراضي، خذ الأرض في مقابل الدين. لو قال لا أنا الأرض في ذلك الوقت سامح في تقييمها ولا أريد الحقيقة وإنما أريد أن أشجعك، نعم، وإلا في الحقيقة ما تسوى 100,000، تقوم في وقتها العين قائمة ويؤتبع الخبرة والصنف فيقومون، لأن العبرة هل هو بالحال أو بالمآل، يعني بالحال يعني وقت العقد، بالمآل وقت حلول الدين، لأن عندنا عقد أول وعقد ثاني. العقد الأول الذي حصل فيه الدين بداية عقده وحصل فيه الرهن، العقد الثاني هو عقد بين الراهن والمرتهن على هذه العين في مقابل الدين. فلصاحب الدين الذي هو المرتهن أن يقول والله أنا قومتها في وقت في نظري تسوى، لكن العقار نزل ما تجيب 200,000، يا الله تسوى 100، له ذلك. لكن لو شهد أهل الخبرة بأن العقار ما نزل بغض النظر عن هذه الأرض، قالوا العقار بزيادة ما دام أنت مقيمة 200,000 فكالوقت يمكن تسوى 300 الحين، فكيف تدعي أن ما تجيب إلا 100 والعقار كله زايد؟ نقول ما دامت العين قائمة لا يمنع من أن يؤتى بأهل الخبرة ويقوم قيمتها وتكون في مقابل الدين أو تزيد أو تنقص. هو إذا كانت العين قائمة ما في إشكال، الإشكال فيما لو تلفت. وإن كان قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بمبلغ الرهن، إن كان مساويا أخذه بالمقابل، وإن كان أنقص دفع الفرق، وإن كان الدين وإن كانت العين أنقص دفع المدين الفرق. ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي للمدعى عليهنا. ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، يعني المدعى عليه المرتهن الآن الذي عليه الحق، ما هو بالراهن، هو الراهن الذي عليه الدين. على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، ها المرتهن ليش صار مدعى عليه والدين كله بذمة الثاني؟ مدعى عليه باعتبار أن العين بيده بعدما بلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن. مستقيم، ها شوف يقول ثم أحلف الذي عليه الحق، الذي عليه الحق هو الراهن الذي عليه الدين، صح ولا لا؟ ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، هو نفسه ولا المرتهن؟ شو ثم أحلف الذي عليه الحق، هذا الراهن، هو الذي عليه الحق هو الذي راهن على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، له يعني هو نفسه، لأن الجملة الأخيرة تشكل إذا حملنا الجملة الثانية على مرتهن، صح ولا لا؟ لأنه يقول بعد مبلغ ثمن الرهن، ذلك أن الذي بيده الرهن والمرتهن نعم صار مدعيا على الراهن، إذن المدعى عليه الراهن. فأحلف الذي عليه الحق وهو الراهن على الفضل الذي بقي له والمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الراهن. من يصور لنا هذه المسألة؟ من يصور؟ صورتها نعم الذي هو المدعي إيه؟ الراهن، والمرتهن هو الذي بيده الرهن، الاعتبار أن الرهن مقبوض حقيقة أو حكما. طيب إيه ما دامت أرض هو حكما نعم، يعني الدين 100,000 والرهن 750 نعم. طيب ما الداعي لمثل هذا الحلف وهو معترف بأن في ذمته 100,000 وأهل الصنف ثمنوا وقيموا هذه الأرض 150؟ نعم لا معترف معترف الذي عليه الدين هو الراهن، والذي له الدين هو المرتهن هو الراهن، ما اختلفنا في هذا، هو الذي عليه الحق، هو الذي عليه الحق وهو المدعى عليه. ثم أحلف الذي عليه الحق وهو الراهن على الذي على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، يعني له يحلف الحق الذي بقي على 50 هذا يحلف عليه، لا أكثر أكثر، لأنه بقي له على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، لأنه هو نفسه المدعى عليه. يعني هل نقول أنه راهن الدين 100,000 ويعترف به المدين ولا إشكال وفي صك، ثم بعد ذلك قومت الأرض 150، إذا رضوا متفقين على الدين ورضوا بالتقويم لا داعي لليمين، له داعي ولا لا؟ لكن إذا قومت 150، إذا قوم 150 الراهن وقال المرتهن لا يا الله يجيب 100 بل أنا 90 بزيادة 10 نعم، هل نقول أنه في مقابل تردد المرتهن يحلف الذي عليه الحق؟ وعلى هذه الصورة يتنزل كلام الإمام شو وراء في هذه الصورة يصير مدعى عليه تجيه إلى يمين. شوف بعد مبلغ ثمن الراهن وذلك أن الذي بيده الراهن صار مدعيا على الراهن، مدعيا عليه بالفرق، مدعيا عليه نعم بالفرق اللي هو ينقص، هو يدعي أن هذه الأرض ما تستحق هذه القيمة، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الراهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الراهن. على كل حال إذا لم يرضى المرتهن بالقيمة صار مدعيا على الراهن، فعلى هذا تتجه اليمين إلى الراهن. أيه. لا أنا صورت على غير هذا، الدين 100 والعين قائمة، جابوها للصنف قالوا 150، قال ادفع 50، قال لا ما تجيب ولا 90، أنا أدعي عليك الآن 10 هالفرق نعم، صار مدعا عليه فيحلف، وإلا لو اتفقوا على القيمة التي ثمنت بها ما صار فيها أدنى إشكال ولا حاجة لليمين، نعم صار محاسبة ونتيجة مرضية عند الجميع نعم. هذا مفاد الذي ذكرنا، لا أنت قلبت الدعوة، قلبت الدعوة، لأن عندنا كلام مالك واضح، وذلك أن الذي بيده الراهن منه طيب صار مدعيا على الراهن، هذا اللي نقوله، بس ما صار عكس، لا نفس الشيء، قومت 150 أو قومت 110 مثلا، جابها الصنف قال 110، قال لا أنا ما أقتنع أنا 110، 90 أنا بعشرة منك، اتجهت اليمين على الراهن. ها كيف؟ أيوه طيب، زادت الأرقام ونقصت الصورة ما تتغير، يعني سواء ثمناه ب 100 150 90 110 أو 15 20 الصورة ما تختلف. هذا ماذا الراهن على له الراهن هو نفسه مدعى عليه هو الراهن بعد مبلغ ثمن الراهن، وذلك أن الذي بيده الراهن صار مدعيا على الراهن، المرتهن مدعي، المدعي مدعي ايه خلك من هذا. ثم أحلف، اقرأ من ثم أحلف، من هو ذا الراهن؟ اكتب الراهن علشان ما تنحس، اكتب عليه الراهن. طيب، على الفضل الذي بقي، لا لا لا، الراهن الراهن المدعى عليه هو الراهن، لأنه بيجيك. وذلك أن الذي بيده الراهن، من هو ذا؟ خلاص، صار مدعيا. ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي له، مات هو الأصل أن يكون كذا، لأن لأنه لو أراد الراهن لقال الذي بقي له، لا، لأنه يقول صار مدعيا على الراهن، فهو مدعي، صار مدعي، المرتهن مدعي. يعني تبي نرجع من أصل المسألة، نرجع من أصل المسألة ولا نقف عند هذه ونصورها من جديد؟ وإن كانت قيمته أقل، وإن كانت قيمته أقل، أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن. صح، الرهن يحلف، نعم يحلف على الفرض. الذي بقي لمن؟ أقول إذا صار المرتهن مدعيا يصير الراهن مدعا عليه، هذا الكلام بقي للمدعى عليه الذي هو الراهن. شلون يصير مدعي ومدعا عليه في أن واحد؟ يعني في أن واحد هو مدعي ومدعى عليه، المرتهن مدعي ومدعا عليه في أن واحد. نعم، الراهن بلى وراه، ما زال إشكال قائم، ما نحل الإشكال. من حل عندك؟ أنتم تبغونه مدعي صوري ولا حقيقي المرتهن؟ الآن شوف، ثم أحلف الذي على الحق، نختلف في كونه الراهن هذا المدين، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه. أنا ليش حلفه وهو مدعي؟ لا، ليصار مدعيا على الراهن بعده مباشرة. شو هم قلت المدعى عليه هو المرتهن، ونقول هو الراهن. طيب الآن من اللي بيحالف؟ شوف الكلام، دعونا من الكلام السابق كله. ثم أحلف، جملة جملة، ثم أحلف الذي عليه الحق، من هو؟ الراهن. على الفضل الذي بقي، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، من الزيادة في تقدير السلعة، لا، لأنه صار المرتهن مدعيا. أنا ما ودي أرجع إلى كلام انتهينا منه، لأنه كثير، ستة أسطر. وإن كانت قيمته أقل، انتهينا من قيمته أكثر. إن كانت قيمة الرهن، طيب المرتهن يقول بعشرة صح، وقومت بخمسة، أحلف الذي زعم أنه له فيه، إيش؟ كيف أحلف على الذي زعم؟ حسونا أننا جبناه وانتهينا من هذه. أحلف على الذي زعم أنه له فيه، يعني بمبلغ الدين الذي له في مقابل هذا الرهن. نعم، احنا قلنا كلهم متفقين على أن الدين ما في إشكال. وين؟ طيب أنتم تبون كلها الأسطر في مسألة واحدة. نعم، طيب انثبت بالقلم. فإن هلك الرهن أرهنه دابة، نعم أرهن فرس، قضينا وتناكر الحق، قال أنا الدين، قال المرتهن الدين 100,000 في مقابل الفرس، صح؟ قال الراهن 80,000، ها؟ الآن في الدين، يقول كانت لي فيه 20 دينارا، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا لتسميناها 100,000، ولتكن 20 دينارا بدل 100. نعم، خلاص 20. وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، جيد. وقال الذي له الحق قيمة الراهن 10 دنانير، الدين، الدين هنا وقيمة الرهن كم؟ 10 دنانير. وقال الراهن 20 دينارا، يعني مسألة متعاكسة في الدين وفي قيمة الرهن. طيب، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا، قيل للذي له الحق صفه، صف لنا هالفرس. نعم، فإذا وصفه احلف على أنه لا يزيد ولا ينقص عن هذه الصفة، سجل لنا الوصف ورقة، في هذه الورقة سجل جميع ما يتصف به من صفات، ثم بعد ذلك احلف على هذه الصفات. حلف، نعم، إيه هذا المرتهن، إيه البيت الرهن. ثم قيل لأهل الصف ثمنوا، كم ثمنوا؟ ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن، التثمين 20، التثمين 30 يصير أكثر مما يدعيه المرتهن، أحلف على ما ادعى. من الذي أحلف؟ المرتهن. الآن استحق 20 والراهن يدعي 10، إيه لماذا لا يعطى 20؟ لأنه ما أقر إلا ب10. لا لا لا، في نقطة، لا أحلف على ما ادعى أنه يدعي أن الدين 20 والخيل ما يسوى إلا 10، خليك معي أنا واحد واحد. ادعى المرتهن أن الدين 20 والفرس ما يستحق إلا 10، جيد، إذن هو يحتاج إلى 10 فقط. والعكس عند الراهن، يدعي أن الدين 10 والفرس يستحق 20. الآن إذا قلنا أنه ما يستحق إلا 20، الدين 10 والفرس 20، بإقراره هو الراهن كم يستحق؟ باعترافه هو الراهن أنه ما يستحق إلا 10، وبالتثمين مع دعوى المرتهن يستحق 10، إذن يعطى 10. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الآن ما هو بالراهن صاحب الفرس يقول الدين 10 والفرس يسوى 20، هذه نعطيه 10 من بداية، أو نعطيه في النهاية نقر أن الدين 20 والفرس يسوى 30 تستحق 10، فالراهن يستحق 10 من الأول، 10 في البداية أو في النهاية على حسب اعترافه هو، نعم، وتثمينه للفرس، أو على حسب اعتراف المرتهن وتثمين اللجنة، هو مستحق 10 على هذا وعلى هذا. ظاهر ولا مو ظاهر؟ أظن حتى هذا ما يحتاج إلى هذا، ملينا يا أخوان، واضح. طيب، أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الراهن 10، يعني لو ما جبنا لجنة ولا وصفنا على حسب دعواه ما يبي إلا 10، ومع التعب ما استحق إلا 10، انتهى الإشكال. وإن كانت قيمته أقل، قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن، نعم، قيمته، قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن. المرتهن يدعي 10، المرتهن مو بالراهن. نعم لا 10، هما المرتهن الدين 20 وخمت الراهن 10، الراهن العكس. في الصورة الأولى قلنا يستحق صاحب الفرس 10 على أي تقدير، سواء اختلفوا ولا اتفقوا، على تقريره هو أو تقرير اللجنة، صح ولا لا؟ لأنه في البداية يقول أنا ما أبي إلا 20، الدين 10 والفرس 20، ما أبي إلا 10 فرق. لكن هل يستقيم هذا مع رضاه؟ يعني هو راضي بل 10 باعتبار أن السلعة ما تجيب إلا 20، افتبين أن فرس يسوى 30، فهل كون الفرس يعني زادت قيمته نعم يبطل دعواه الأولى وهو أنه ما في ذمته إلا 10؟ نعم أنا أبطلنا الإمام أبطله. نعم أحلف المرتهي على ما ادعى. نعم لكن أقول كون الفرس يسوى 30، يعني كوني أنا كون صاحب الفرس تقديره أقل من الواقع يلغي كونه يستحق أكثر؟ نعم إذا كيف يقول الإمام أحلف على ما ادعى ثم أعطى الرهن ما فضل من قيمة الرهن، ما فضل من قيمة الرهن، يعني بعد حسم الدين 10 ولا 20؟ الآن وش هو معترف ب10 وفرسه هو مقدر ب20 وصار يسوى 30، قال أنا ب30 أنا الحين. يعني أنت افترض مسألة يحلف المرتهن له 20 على دعواه، إيه ورا ما يحلف ذاك لأنه منكر 10 الزائدة في الدين، وين المدعي اللي يقول لي 20؟ مثل ما صوروا الأخوان كل واحد منهم مدعي ومدعى عليه، واحد مدعي في الدين والثاني منكر في الدين، الصورة الثانية واحد مدعي بقيمة الفرس والثاني منكر للقيمة، فاللجنة تفصل بقيمة الفرس ما فصلت بالدين، يبقى الدين على حاله. يعني أنت لو تبي تجيب سيارة نعم ومع آخر سيارة وتقدرون السيارة سيارتك 100,000 وسيارته 90 وتقبل الفرق 10، هم يقول لا ما أقبل، يقولك لا ما أقبل، يمكن سيارتي تسوى أكثر من سيارك، وتروحون لها للصنف يقولون سيارك 110 وسيارته 80، هل هذا يلغي أن الفرق 30؟ هل يلزم صاحبك أنك ما يلزمك أنك ما تدفع إلا 10؟ يعني كونك ما تعرف القيمة الحقيقية، أنت يحصل أمور ما تخطر على بال. واحد جايب أثاث للحراج، واحد من الشريطية اللي بالحراج لاحظ له سلعة في الأثاث ساعة وحرج عليه 100 200 300 500 نصيبك، أخذ الساعة حطها مخباته مباشرة وحرج على السيارة وباعها 450 أو 500 بعد. هذا لاحظ أن قيمة الساعة تسوى 10 أضعاف قيمة الأثاث، هل هذا يبطل حق المسكين الذي اغتر بالحراج ولا عرف من قيمة الساعة؟ يحس الساعة من آخر الدوات اللي ما تجيب إلا 10 ريال 20 ريال فباعها معهم، لو يعرف أن الساعة قيمة 5,000 يبيع البضاعة كلها 500، ومثل هذا البيع يبطل حقه إذا ادعى أنه ما يعرف قيمته، لأن ما بعد تم العقد. في الصورة التي صورناها جاء زيد بسيارة وعمر بسيارة، قال زيد أنا سيارتي تفوق سيارتك 10,000، أنا سيارتي 100 وسيارك 90، قال عمر لا والله أنا ما أرضى بتقدير كنت، أنت ما أنت من أهل الخبرة وأنا من أهل الخبرة، يرضينا فلان شيخ الدلالين روح له خلاص. قال شيخ الدلالين سيارة زيد 110 سيارة عمر 80، الفرق 30,000. هل نلزم زيد بقبول 10 فقط لأنه أقر بها أولا؟ نعم هذه صورتنا، ما هي الصورة نفسها. ألزمناه بأن تكون قيمة الفرس 20 لا 30، لكن هذا في مقابل دعوى أخرى. نعم في مقابل دعوى أخرى، تتجه فيها اليمين على المرتهن، فإذا حلف بلغ دينه 20، نعم بلغ دينه 20 مع 30 يصير الفرق 10. كلام يعني احتاج إلى نباهة مثل هذا. إيه بالتقدير، لأن مدام كلهم حكموه ورضوا بالتقدير خلاص، ولذلك جعلت في باب القضاء حكموا هذه اللجنة وانتهى، صاروا قضاة بالنسبة له. وإن كانت قيمة الرهن أقل، نعم بالتقدير، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن شو المرتهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي 10، المرتهن يدعي 10، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن، إيه طيب 15 تقدير 15، أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه مما بلغ الرهن، المرتهن بيحلف على دعوة دين 20، إذن له 5 يأخذ 5 ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق الراهن على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، طيب هذا 5 بعد مبلغ ثمن الراهن، وذلك أن الذي بيده الراهن المرتهن صار مدعيا على الراهن بال5، فإن حلف بطل عنه ما بقية ما حلف عليه المرتهن، بطلت 5 الحلف الراهني مما ادعى فوق قيمة الرهن، مما فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حقه من حق المرتهن بعد 5، انتهى الإشكال. نعم وين إيه على التقييد الأخير، لأن صارت دعوة مركبة، ما هي دعوة هي عادها. بعض الجمل نعم تحتاج إلى أن تعاد أكثر من مرة، وقد يبين في كل مرة وجه خير ما تقدم، يعني مثل ما قلنا في مسألة القرض، القرض إلى الآن وأنا كل ما عدت فيها النظر اختلف القول، لأن لها مدارك متعددة، ولذلك مثل ما قلنا الماثل له رأي خالفه الشارح، المحشي خالف الشارح، نعم الشيخ ابن عثيمين وافق الشارح، الشيخ ابن جبرين وافق الماتن، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر مرارا وفي أوقات متفاوتة، ولا يمنع أنها يمكن حملها على وجه يصح فيه قول الماتن، ويمكن حملها على وجه يصح فيه قول الشارح. مثل هذه المسائل الشائكة تحتاج إلى نظر أكثر من مرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.